أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن غياب الزوجة عن الزوجة لمدة تتجاوز 6 أشهر، وذلك بسبب العمل خارج البلد مع وجود اتصالات هاتفية مستمرة، هل هناك حد لهذه المسألة؟ أرجو الإفادة. الجواب بإمكان الزوج والزوجة يتفقان، لأن سفره هذا هو من أجل مصلحته هو ومصلحتها هي ومصلحة أولادهما، فيحصل بينهما اتفاق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.